أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله محمد وآله محمد. الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله محمد وآله محمد. قال: وذلك لأحد تقريبين، الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام بأن يقال. كان الكلام في حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين، ولاقى أحدهما ثوب، أحدهما المعين ثوب، فهل أيضا يحكم بالإجتناب عن الثوب أو لا؟ قلنا تارة أننا نريد أن نحكم بالإجتناب عنه بمقتضى العلم الإجمالي الأول بين الإناءين، فهذا فيه كلام وهو خارج عن محل كلامنا. وأخرى نريد أن نحكم بوجوب الإجتناب عن الثوب بمقتضى العلم الإجمالي الثاني الذي هو قائم بين الثوب وبين المائع الثاني، أو بتعبير آخر بين الثوب وبين طرف الملاقاة. فهل أنه هذا العلم الإجمالي الثاني منجز أو ليس بمنجز؟ هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: الصحيح هو التنجيز، ومن قال بعدم التنجيز قرب عدمه بأحد تقريبين. التقريب الأول هو ما تقدم في البحث السابق في التطبيق الخامس، وهو علمان إجماليان مشتركان في طرف يوجد بينهما طرف مشترك، فإن العلم الإجمالي الثاني ينحل بالعلم الإجمالي الأول إذا كان العلم متأخرا، العلم الثاني متأخرا عن العلم الأول. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الوجه غير تام لما ذكرناه فيما سبق. لماذا غير تام؟ يقول: باعتبار أننا قلنا بأنه لا ينحل العلم الثاني بالعلم الأول. هل نقرأ هذا المطلب؟ قال: الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر. هذا هو التقريب الأول الموجود في المقام. بل في المقام بأن يقال أنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك، وهو ماذا؟ وهو المائع الثاني أو طرف الملاقاة أو المائع الآخر. هذا الطرف الآخر أو الطرف المشترك الذي هو طرف الملاقاة من جهة، وطرف مع الثوب من جهة أخرى، فينجز السابق منهما دون المتأخر. خب، واضح. السيد الشهيد يقول هذا الوجه، هذا التقريب إنما يتم أين؟ يتم إذا كان عندنا تأخر في العلم، يعني هذاك علم إجمالي في الصباح وهذا علم إجمالي عند الظهر. ولا نشترط بأن الملاقات وعدم الملاقات متقارنة أو غير متقارنة، فقط نشترط ماذا؟ تأخر العلم الثاني زمانا عن العلم الأول. قال وهذا التقريب اذا تم حيث انه غير تام كما تقدم فيما سبق وهذا التقريب اذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات اولا او تأخر العلم بالملاقات ثانيا. تأخر الملاقات يعني افترضوا بانه العلمان حصلا في آن واحد، العلم الاول والعلم الثاني، ولكنه متعلقهما بينهما تأخر وتقدم. تتذكرون قلنا في المؤداة لابد ماذا؟ ان يتقدم ويتأخر او لا؟ قلنا لا يشترط ذلك. نحن في العلم نحتاج التأخر اولا، او في الملاقات نحتاج التأخر. هسه ليش في الملاقات نحتاج التأخر؟ حتى يكون احدهما سببي ويكون الاخر ماذا؟ مسببي. والا اذا صار احدهما مع الاخر فانه لا يكون هناك سببية ومسببية. قال وهذا التقريب انما اذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات او لا اقل بفرض تأخر العلم بالملاقات على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين. قلنا لأنه لا ندور مدار المعلومة إنما ندور مدار العلم، ولكنه قد تقدم أن هذا التقريب غير تام. شوفوا التقريب الذي يقربه، أنا أنقل هذا المطلب من كتاب مصباح الأصول للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، الجزء الثاني صفحة 415. هناك يقول هو أنه يوجد عندنا علم إجمالي متقدم زمانه، وهو العلم بنجاسة الملاقى أو طرفه أو طرفه، هذا العلم الأول وهو متقدم زمانه. وعندنا على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، هذا هو العلم الثاني، وهذا يوجب صحة التمسك بأصالة الطهارة في الملاقي. لماذا يوجب صحة التمسك بأصالة الطهارة في الملاقي؟ شنو وجهه؟ وجهه أنه العلم الأول أصالة الطهارة هنا يعني في الملاقى، أصالة الطهارة في الآخر يعني طرف الملاقى، يتعارضان يتساقطان. إذن هذا الطرف وهو الطرف المشترك طرف الملاقى فيه أصل مؤمن أو لا يوجد فيه أصل مؤمن؟ لا يوجد فيه أصل مؤمن. الآن يجي العلم الثاني، العلم الثاني ماذا يقول؟ يقول إما الثوب وإما الطرف المشترك يعني طرف الملاقى. وهنا توجد عندنا أصالة الطهارة، يعارضها أصالة الطهارة هناك أو لا يعارضها؟ لا يعارضها. لماذا؟ يقول لأن الساقطة الميتة لا يحيا. خب جوابه ماذا هذا؟ أحسنتم، قلنا بأنه كل آن آن نحن نحتاج إلى تنجيز ومعارضة جديدة، وفي هذا الآن الذي قام فيه العلم الإجمالي الثاني هذا أيضا كان فيه أصل مؤمن، ولكن بدل أن يعارضه أصل واحد سيعارضه ماذا؟ أصلان في الطرفين المختصين. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام غير تام. لماذا؟ أن العلم الإجمالي، طبعا عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى على هذه، شوفوا عبارته يقول وهنا والمانع هنا موجود، وهو عبارة عن أصالة طهارة الملاقي ولا تعارض بأصالة طهارة طرف الملاقى بالفتح، لأن هذا الأصل قد سقط في الزمان السابق بالمعارضة بأصالة طهارة الملاقى، والساقط لا يحيى من جديد ليعارض مع أصالة الطهارة في الملاقي الذي هو الثوب، فتبقى أصالة الطهارة الجارية الآن في الملاقي يعني في الثوب خالية عن المعارض فتجري بلا محذورين. واضح المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول أن العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي لا بوجوده الحدوثي مقارن زمانا مع حدوث العلم الإجمالي الثاني. نعم بوجوده الحدوثي متقدم، اما بوجوده البقائي بآله البقائي متقدم لو مقارن؟ مقارن. فلا وجه لاختصاص المانعية والتأثير بأحدهما دون الآخر، فهما يمنعان في عرض واحد عن جريان الأصول. فأصالة الطهارة في طرف الملاقاة يعني المختص لها معارضان في عرض واحد، يعني أصالة الطهارة في المائع الأول وأصالة الطهارة في الثوب، وهما أصالة الطهارة في الملاقاة وأصالة الطهارة في الملاقي، فيتساقط الجميع ويكون العلم الإجمالي منجزا. هذا هو التقريب الأول والذي تقدم جوابه فيما سبق. التقريب الثاني، هذا التقريب الثاني هو التقريب الموجود في كلمات الشيخ أعلى الله مقامه الشريف، الشيخ الأعظم في الرسائل، ولعله كل الذين قالوا أيضا هنا بانحلال العلم الإجمالي الأول، بانحلال العلم الإجمالي الثاني بالأول، قالوا بهذا التقريب. هذا التقريب كما يقول السيد الشهيد، يقول أن أصالة الطهارة في الملاقي، يعني ماذا؟ في الثوب، هي في طول أصالة الطهارة للملاقاة. لماذا في طوله؟ لأن هناك سببي وهنا ماذا؟ مسببي. يعني لماذا نقول هذا طاهر في الثوب؟ من أين نقول هذا طاهر؟ لأن ما أحكمنا بطهارته، وإلا لو كنا نحكم بنجاسة الماء والثوب أصابه هم، كنا إذا شككنا أنه طاهر أو نجس نقول طاهر أو نقول نجس؟ نقول نجس. إذن أصالة الطهارة في الملاقي مسببة عن أصالة الطهارة في الملاقاة. خف سيدة، ثم ماذا؟ يقول نطبق عليه المطلب الذي تقدم فيما سبق. إذا كان يوجد عندنا في طرف أصلان طوليان وفي طرف آخر أصل واحد للحاكم يعني للسبب، يتعارض الأصل السببي مع الذي في قباله ويبقى المسبب بلا معارض، كذلك في المقام، فإنه تتعارض أصالة الطهارة في الملاقاة مع أصالة الطهارة في المائع الآخر، ويبقى أصالة الطهارة في الملاقي الذي هو طولي الذي هو الثوب يبقى بلا معارضين، فينهدم أي ركن؟ الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، وهو أنه أن تكون متعارضة في جميع الأطراف، وهنا لا يوجد له معارض. واضح المطلب هذا؟ التقريب الثاني واضح؟ إذن التقريب الثاني يبتني على تطبيق كبرى أشرنا إليها فيما سبق. إذا كان يوجد عندنا في أحد الطرفين أصلان طوليان يعني سببي ومسببي، هناك مثالنا شنو كان؟ مثالنا كان استصحاب سببي واستصحاب مسببي. أما هنا عندنا أصالة طهارة سببية أصالة طهارة مسببية، هاي السببية تتعارض مع أصالة الطهارة في طرفها في الطرف الملاقي ملاقاة، فيبقى أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض لأنه مسببي. واضح المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه أيضا غير تام، ولكنه لبيان عدم تمامية هذا الواجب، يقول هذا الواجب يبتني على مقدمات أربع. المقدمة الأولى أنه يبتني على نظرية الاقتضاء للعلية، لأنه بناء على العلية نحن لا ندور مدار وجود المعارض أو عدم وجود المعارض، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، سواء كان هناك معارض أو لم يكن هناك معارض. إذن هذا الوجه التقريب الثاني يبتني على الاقتضاء للعلية، التفتوا جيدا، هذا الركن الأول. الركن الثاني أنه إذا كان عندنا أصلان طوليان، التفتوا جيدا، في الطرف أليف وأصل واحد في الطرف باء، التفتوا جيدا لهذه النقطة. هنا كما أن هذا الطرف أليف أصالة الطهارة واقعة في طول الملاقاة أيضا واقعة في طول ماذا؟ طرف الملاقاة. هذا مو واقع في رتبة متأخرة؟ يعني إذا أردنا أتكم لنا فد ورقة إذا تفضلون. الأخوة ما أدري يشوفون من بعيد وما يشوفون من بعيد، هذه السبورة جيدة هي ولكنه أحسنتم مولانا. شوفوا مولانا احنا عندنا، انا اكتبها كبيرة ان شاء الله الاخوة يشوفون، عندنا بلي مو مولانا ما يسجل فيبقى المطلب، وإلا انا اجب ذهني انه اقوم على الصبورة، الا انه اشيل بيدي هذا، يعني اخلي بيدي هذا في وقت مولانا مشكلة لعله ان بيصير مولانا زين، هذا ناخذ مولانا نوضح المطلب. شوفوا مولانا، هذه عندنا احنا الملاقة، تمام، هذا عندنا طرفه، وهذا عندنا الثوب هنا، هذا في طوله. خب هذا الثوب بأصالة طهارة مسببية، والمسببية متأخرة عن السببية لو مو متأخرة عن السببية؟ متأخرة. إذن أصالة الطهارة في الثوب متأخرة عن أصالة الطهارة في الملاقة، ولكن أصالة الطهارة في الثوب متأخرة عن أصالة الطهارة في طرف الملاقة لو مو متأخرة؟ فشنو دليل هذا؟ هذا التفتوا جيد، هذا متأخر عن هذا، ولكن هذا هم متأخر عن هذا لو مو متأخر؟ مبني على قاعدة أن المتأخر عن المتأخر ماذا؟ أن المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر، وهذه قاعدة فلسفية مثبتة. هنا أكو ملاك التأخر والتقدم، أما هنا لم أكو ملاك التقدم والتأخر، لا ما موجود الملاك. فإذا هذا التقريب الثاني مبني على ماذا؟ مبني على أنه إذا صار متأخرا عن أحد المتساويين يكون متأخرا عن الآخر، وإلا إذا هاي القاعدة من يقبلها هذا الوجه كامل ومتى صار. المقدمة الثانية من الدليل التقريب ما هو؟ هذا اثنين ثلاث، أنه لابد أن يثبت لنا أن هذه الطهارة هنا متأخرة عن الطهارة هنا. أما إذا لم يثبت تأخرها مفيد لو مو مفيد؟ يعني الذي ذكرناه في الأمر الثاني يعني الطولية متى؟ لابد أن يثبت لنا أن أصالة الطهارة في الملاقى في الملاقي متأخر رتبة عن أصالة الطهارة في الملاقى، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون أحد مصاديق المقدمة الثانية. لأن المقدمة الثانية ماذا كانت تقول؟ المقدمة الثانية كانت تقول أن المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر، تمام؟ خب هنا عندي أنا متأخر عن، لو ما عندي متأخر أصلا إذن لابد أن أثبت أن أصالة الطهارة في الثوب متأخرة، ولا ما لابد أثبت؟ نعم لابد أن يثبت لي ثالثا أن أصالة الطهارة في الثوب متأخرة عن أصالة الطهارة في الملاقاة، وإلا إن لم يثبت هذا خب لا يدخل في المقدمة الثانية، هاي الكبرى التي أشرناها في المقدمة الثانية. خلاص مولانا، المقدمة الرابعة التي نحتاجها لتمامية التقريب هي ماذا؟ وأنه بشرط أن لا يكون عنها، أن لا يكون عندنا أصالة، أصل مؤمن وين؟ في عرض أصالة الطهارة للثوب. افترض فقط أصالة الطهارة ويا هذا، خب هذا بقي بلا معارض، لو عندنا معارض هنا، إذا كان عند هذا معارض إلى هنا يعني أكو في طول الطرف أصل مؤمن، بعد هذا بلا معارض لو يوجد له معارض يوجد له. إذن المقدمة الرابعة التي نحتاجها أن هذا الأصل الطولي في الملاقي لا بد أن لا يكون له معارض في عرضه، وإلا إذا كان له معارض في عرضه خب يتعارضان ويتساقطان. واضح المطلب؟ المقدمات الأربعة؟ ها؟ بس الآن خلنا نقرأها لغني. المقدمات الأربعة اللي أخوة يردون يشيرون إليها في كتبهم دفاترهم. المقدمة الأولى القول بالاقتضاء، أما بناء على العلمية فلا يتم. المقدمة الثانية القول بأن الأصل الذي يكون في طول أحد الأصلين الجاريين في أطراف العلم الإجمالي يبقى سليما عن المعارض ولا يسقط بالمعارضة مع الأصل الذي يكون في عرض الأصل الحاكم عليه. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة القول بأن أصالة الطهارة في الملاقي في طول أصالة الطهارة في الملاقى حتى يكون داخلا في كبرى المقدمة الثانية. المقدمة الرابعة القول بعدم وجود أصل آخر في طول أصالة الطهارة الجارية في طرف الملاقى. الجارية أين؟ في المائع آخر، وإلا إذا كان في طولها أصل مؤمن فسيتعارض مع الأصل المؤمن في الثوب ويتعارضان ويتساقطان. واضح هذه المقدمات؟ والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذه المقدمات الأربعة واحدة منها تامة والثلاثة المتبقية الأخيرة كلها غير تامة. يعني فقط القول بالاقتضاء صحيح، أما المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة جميعا غير تامة. أما المقدمة الثانية فهذا ما أشكل عليها سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه بإشكالين، بس الإشكالان واردان أو لا فموكول إلى محل آخر. المهم المقدمة الثانية مو تامة. المقدمة الثالثة، شنو المقدمة الثالثة؟ كانت تقول المقدمة الثالثة أن آلة الطرف الثوب متأخرة، يعني في طول أصالة الطهارة في الملاقاة. سيد الشهيد يبقى غير تام. الوجه وهو أنه ذكرنا على مبنى سيد الشهيد إذا عندنا أصول متوقفة سببية ومسببية تتقدم بها على بعض لا تتقدم، لا تتقدم، بخلاف المشهور قالوا إذا كانت أصل السبب تقدم على الأصل المسببي مطلقا سواء كان موافقا. السيد الشهيد قال إذا كان مخالف تقدم، أما موافق لا معنى لديه، يعني متأخر ما عندي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تفت جي يقول بأنه حتى لو قبلت في الاستصحاب سببي والمسبب ما أقبل فلتين الطهار في الاستصحاب نحن نقبل إذا كان استصحاب عندنا في الملاقى وإصحاب في الملاقي، يتقدم استصحاب الملاقى على استصحاب الملاقي، ولكن إذا كان عندي طهارة الملاقى مع طهارة الملاقي لا معنى لأن يتقدم أحدهما على الآخر. فهما ذان الوجهان يثبتان أنه لا تقدم ولا تأخر، طولية ما عندنا. لو سلمنا مولانا كل المقدمات والثانية والثالثة أكو شبهة معروفة في كلماتهم، الشبهة الحرية نسبة إلى والد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيد شرة. هذه الشبهة معروفة في كلمات الأصوليين بالشبهة حيدرية نسبة إلى والده رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه يبرز أصلا مؤمنا في طول أصالة الطهارة في طرف الملاقة. شنو هو؟ يقول عندك أصالة الإباحة، عندك أصالة الطهارة وين؟ في الماء، يعني في الإناء. إذا سقطت أصالة الطهارة شنو عندك؟ أصالة الإباحة، وأصالة الطهارة متقدمة على أصالة الإباحة بحسب مباني المشهور. إذن الأصل الحاكم مع ما مع في عرضه نوصل إلى الأصل، أصل المحكوم لسه وبعدنا أصل الطهارة في الماء محكوم شنو؟ إباحة. تتعارض الطهارة في الثوب أصالة الإباحة في الماء آخر يتساقطان. إذا تقريب غامين سيد الشهيد رحمة الله عليه. فأما الأمر فهو بحليم كون الطهارة في الملاقي هو بمنجن من المعارضة مع أصالة الطهارة في طرف الملاقاة، فيتم بذلك، إلا أنه أيضا غير صحيح، وذلك لما سماه المحقق العراقي صاحبي أيضا المحقق العراقي لما سماه المحقق العراقي بالشبهة الحيدرية نسبة لها إلى والد أستاذنا الشهيد قدس سره، وهو أنه توجد في كل أصالة الطهارة في طرف الملاقاة أصالة إباحة، وهو أصل طولي بناء على تقدم أصالة الطهارة على أصالة إباحة. إذا عندما نوصل إلى أصالة الطهارة في الثوب عندنا أصالة الإباحة وين؟ في المائع الآخر، فيتعارضان ويتساقطان. فهذا التقريب الثاني أيضا غير تام. الثاني أن الركن الثالث منهدم، ولكن بصيغته المزائية، لأن نتكلم مو بصيغته، لأن الصيغته هي جوابه اتضح فيما سبق بأنه هذا مو منجز تنجد بل في كل الآن تمجيد بصيغته المرزائية. إذا نتكلم أن الركن الثالث منهدم لأن أصل الطهارة يجري في ثوبي بدون معارضة، لماذا؟ قال وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقى ثوب، هو طولي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الملاقى، طولي بالنسبة إلى طرف ولنسميه المائع الأول، الملاقى نسميه المائع الأول، ورف الملاقى نسميه ماذا؟ المائع الآخر أو المائع الثاني. فأصالة الطهارة في المائع الأول تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر أو الثاني أو طرف الملاقى، لا فرق. ولا تخلو أصالة الطهارة في الثوب للثوب في هذا التعارض، لماذا؟ لطولية أصالة الطهارة في الثوب. ومن الواضح أننا قلنا بأنه ماذا؟ لا يمكن أن يدخل في التعارض عندما استثنينا فيما سبق في صفحة الإخوة، تذكرون ولا؟ استثناء متى كان؟ الاستثناء كان 98، ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، هذا من موارد صفحة 98 التي تقدم الكلام عنها. قال وبعد ذلك تصل النوبة إلى أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها. وهذا التقريب إذا تم، شوفوا التعبير يعني شنو، يعني غير تام. لماذا غير تام؟ بعد الشهيد رحمه الله تعالى أي لا يدخل في عدم تماميته، ولكن بينا لأنه غير تام من أولا لعدم تمامية المقدمات الثلاثة، ولو سلمنا الأولى والثانية الثالثة والرابعة غير تام، ولو سلمنا الأولى والثانية والثالثة الرابعة غير تام. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقتنى العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه. التفتوا جيدا، هذا بعد أوسع جريانا من التقريب الأول. لماذا؟ لأنه سواء كان العلم بالملاقات مع الثوب والعلم الإجمالي الأول واحد في زمان واحد، يعني في الآن الذي حصل علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين، أنا ماذا؟ أيضا في نفس الآن حصل ملاقات لأحد الإناءين أحدهما المعين، هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ يقول لا، لا يؤثر شيئا. لماذا؟ لأنه سواء كانت الملاقات في زمان مع العلم الإجمالي الأول في زمان واحد أو متأخرة، في النتيجة الأصل في الثوب خلوا ممر متأخرون لأنه مسببي. هنا بعد لا نحتاج أن يكون العلماني مترا زمانا، الملاقات متأخرة زمان العلم الأول، بل لو كان العلمان عن زمان واحد أو كان العلم بالملاقى مقارن زمانا مع العلم الأول يجري هالقريبة ولا يجري؟ نعم يجري. لماذا؟ لأن رواء اقترن أو لم يقترن، مهم أصال طهارة الثوب متأخرة لو مو متأخرة، مسببية لو مسببية مسببية، إذن يفيها التقريب المتقدم. وهذه ميزة التقريب الثاني المشهور الموروث عن الشيخ الأعظم تقريب الكره أسوئي رحمة الله تعالى عليه. هناك كما يتم تقريب بفرض تأخر العلم أو الملاقات، أما هنا لا نحب تأخر العلم ولا تأخر الملاقات، بل حتى لو اقترنا معا فإنه ينحل الذي هو كان، يعني الذي رفه المسبب. هنا بعد تعبير ثاني غير صحيح، ليش؟ لأنه تأخر زماني ماكو، ولكن ينحل الذي طرفه المسبب الذي تجري فيه أصالة الطهارة المسببية مو أصالة الطهارة السببية. لماذا؟ لأنها متأخرة بحسب الرتبة عن أصالة الطهارة في الله. قالوا هذا الوجه وهذا التقريب إذا تم وهو لا يتم يجري سواء اقترن، وهذا التقريب يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة احد المائعين او تأخر عنه، لا فرق. فالتقريب الثاني اذن اوسع جريانا من التقريب الاول. واضح الى هنا المطلب؟ ولكنه قد تقدم للتقريب الاول تام وللتقريب الثاني تامون. إذن الثوب يجب الاجتناب عنه أو لا يجب الاجتناب عنه؟ يجب الاجتناب عنه. هنا السيد الشهيد يقول قد يقول قائل بأنه بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني، يعني بعض حالات ما تنطبق عليها ينطبق عليها التطبيق السادس، ولكن لا هو مجرى للتقريب الأول ولا هو مجرى للتقريب الثاني. وين أين؟ يقول لو فرضنا أنه أصاب ثوب أحد إنائين وتلف أحدهما، أحد الإنائين تلف، ثم بعد ذلك علمت أن العلم كان علم إجمالي كان بنجاسة أحد الإنائين، وأن الثوب كان قد أصاب التالف من الإنائين. هذا التقريب الأول يجري أو لا يجري؟ والتقريب الثاني يجري أو لا يجري؟ أعيد المثال، كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين وقد أصابه ثوب، لاقاه ثوب أحد الإنائين، ثم تلف هذا الإناء الذي لاقاه الثوب، وبعد ذلك حصل لي علم بالملاقات، لكن بعد تلف الإناء الملاقاة كان تالف. فهنا هل ينحل العلم الإجمالي الثاني بالأول أو لا ينحل؟ بالتقريب الأول. هل ينحل العلم الإجمالي الثاني بالأول على التقريب الثاني أو لا ينحل؟ كأن السيد الشهيد ماذا يريد؟ يقول أن التقريبين ليسا جامعين لكل الحالات، أكو حالات حتى لو سلمنا بالتقريبين أيضا هو ماذا؟ لا يستطيع لا التقريب الأول يحل لي ولا التقريب الثاني يستطيع أن يحل العلم ثاني. وهو هذا المثال الذي ذكرته لكم. السيد الشهيد يقول وهو تلف أحد الإنائين الذي أصابه أو لاقاه الثوب. هسه نجي إلى التقريب الأول. التقريب الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول بأن هذا الأصل بعد تنجيز العلم الأول هذا الأصل تعارض مع هذا الأصل وتساقط. بعد تلف الإناء الملاقاة هذا العلم الإجمالي ما لا ينجز أو لا ينجز بعض، لا ينجز. لماذا؟ لأنه إن كانت النجاسة في الإناء التالي فهذا طاهر، إن كانت النجاسة في هذا الإناء ليس في الإناء التالي فهذا نجس. إذن العلم الإجمالي بعد تلف أحد الإنائين تنجيز على كل تقدير، لو تنجيز على تقدير دون تقدير تقدير دون تقدير. إذن العلم الإجمالي يستطيع أن ينجز وما يستطيع أن ينجز بعد، لا يستطيع أن ينجز. فإذا سقط العلم الإجمالي عن التنجيز، سقط العلم الإجمالي الأول عن التنجيز، بعد لا يوجد عندنا علم إجمالي منجز حتى ينحل الثاني بالتنجيز. الأول، بل التنجيز يكون لماذا؟ يكون للعلم الإجمالي الثاني. هذا بناء على التقريب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. واضح صح؟ نجي للتقريب الثاني، نشوفه بأنه يمكن أن يحل لي العلم الإجمالي الثاني أو لا يمكن. نقول أيضا لا يمكن هذا العلم الإجمالي الثاني أن ينحل بالأول في مورد السؤال وفي مورد المثال. لماذا؟ لأن جريان الأصل في كل طرفين متوقف على أن يكون له أثر عملي، وهذا بحث إن شاء الله سيأتي في الأصول العملية، أن جريان الأصول العملية إنما يكون متى؟ إذا كان للأصل أثر عملي، أما إذا لم يكن للأصل أثر عملي فلا يجري الأصل. لماذا؟ باعتبار هو الأصل لأجل العمل، خب إذا ما بأثر عملي خب يجري لأي لغو ولا لا فائدة منه. تمام؟ خب الآن التالف يجري فيه الأصل العملي أو لا يجري؟ يجري أو لا يجري؟ لا يجري. لماذا؟ لعدم ترتب أثر عملي عليه وهو طهارة هذا الإناء، فلا يجري هنا، يجري هنا فقط. فإذا كان يجري هنا طرفه منه طرفه الثوب يتعارضان ويتساقطان. إذن السيد الشهيد يقول أولا، التفتوا جيدا، التقريب الأول والتقريب الثاني غير تامين، وعلى فرض تماميتهما ليس شاملين جامعين لكل الأمثلة، بل في بعض الحالات دون البعض الآخر. وقد يقال، لماذا يقول وقد يقال؟ باعتبار أنه سيناقش، يقول لا، أن التقريب الثاني تام وليس ناقص وليس مخدوش. وقد يقال أن هناك بعض الحالات أو بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، لا التقريب الأول الأوسع أضيق جريانا ولا التقريب الثاني الذي هو أوسع جريانا. لماذا؟ وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول، ثم ماذا؟ ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول، كان إناءان تلف أحدهما أو أصاب أحدهما الثوب تلف، ثم بعد ذلك حصل لي علم بأنه أحدهما كان نجس وأن الثوب أصاب ذلك النجس التالف أو ذلك الذي يحتمل النجاسة التالف، فهل أن التقريب الأول يحل لي العلم الإجمالي الثاني أو لا يحل؟ هل أن التقريب الثاني يحل لي العلم الإجمالي الثاني أو لا يحل؟ الجواب لا، التقريب الأول يحل العلم الإجمالي الثاني ولا التقريب الثاني يحل العلم الإجمالي الثاني. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول، لأن العلم الإجمالي المتقدم يعني بين الإناءين ليس منجزا. لماذا ليس منجز؟ لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم فيما سبق. فلا يمكن هذا العلم الإجمالي المتقدم أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر. لماذا؟ لأن المتقدم إنما كان يحول عن المتأخر إذا كان منجزا، أما إذا سقط عن التنجيز بعد لا يستطيع أن يقف حائلا أمام المنجز أو أمام العلم الإجمالي الثاني للتنجيز. قالوا لا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعلا، هذا التقريب الأول، ولا يجري التقريب الثاني. لماذا؟ لأن الأصل المؤمن في المائع الأول يعني الملاقاة لا معنى له بعد تلفه، يعني لغو لأنه لا يترتب عليه أثر عملي، وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر يعني طرف الملاقاة له معارض واحد وهو أصالة الطهارة أين؟ في الثوب، وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيسقطان بالتعارض. هذا التقريب الثاني، ولكن الصحيح السيد الشهيد يقول لا، صحيح التقريب الأول لا يجري لأنه لا ينجز على كل تقدير، ولكن التقريب الثاني يجري، ولكن بشرط أن نغض الطرف عن تلك الإشكالات التي ذكرناها عن التقريب الثاني. يعني هذا ليس نقضا عليه التقريب الثاني بغض النظر عن الإشكالات التي ذكرناها في التقريب الثاني. لماذا؟ يقول من قال لكم بأن جريان أصالة الطهارة أو الأصل المؤمن في المائع التالف لا أثر له؟ لا له أثر. ما هو أثره؟ يقول إذا كان طاهر فالثوب ماذا يكون؟ يكون طاهر لأن ذاك سببي وهذا مسببي. إذا نستطيع أن نستفيد من أصالة الطهارة في المائع الأول يعني الملاقى. لماذا؟ لأنه يثبت لنا أصالة الطهارة في الثوب لأنه سببي ومسببي. فقولكم أصالة الطهارة في المائع الأول لا أثر له فهو لغو، نقول لا له أثر وهو طهارة الثوب. ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا حتى في المثال الذي ذكرناه، يعني تلف المائع الأول، تلف الملاقاة، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاق المائع الأول لجريان أصل الطهارة فيه. لماذا؟ ما دام لطهارته أثر فعلا. ما هو الأثر الفعلي؟ وهو طهارة الثوب، لأن طهارة الثوب مسبب وطهارة المائع الأول سبب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه، وعند ذلك ويتولى المعارضة مع أصل الطهارة في طرف الملاقاة، ويتولى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارضين. هذا هو التقريب الثاني تام بغض النظر عما أشكلناه على التقريب الثاني من الإشكالات المتقدمة. إذن هذه وقد يقال تام في التقريب الأول وغير تام في التقريب الثاني. الشبهة غير المحصورة، هذا إن شاء الله سيأتي وقتا ما هو بعد، خلوه إن شاء الله إلى غد. والحمد لله رب العالمين.